الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أعمالكم وراقبوه في كسبكم وأطيعوه في ليلكم ونهاركم. عباد الله، كسب الرزق مألوف طبعا ومأمور به شرعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال بعض السلف: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب العيش. إخوة الإسلام، وتلك معان لا يختلف فيها اثنان ولا يتنازع فيها فريقان، ولكن الشأن كل الشأن في طيب المكاسب وتحري الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بطيب الكسب تطيب دنيا الناس وتزكو آخرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وأمل في سنة وأمن الناس من بوائقه دخل الجنة. أيها المؤمنون، العبد المؤمن عن مصدر كسبه مسؤول، وبطلب الحلال مأمور. فمن محاور السؤال يوم العرض السؤال عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. إخوة الإسلام، أكل الحرام بشتى أنواعه والكسب الخبيث باختلاف صوره بلية عظمى ورزية كبرى على الأفراد والأمم والمجتمعات، يحصل بسببها الآثار السيئة وتحل بها الكوادث المستعصية وبها تفشو الآهات المتنوعة. الحرام يعمي البصيرة ويقسي القلب ويوهن الدين ويحجب القبول عن الصالحات والدعاء. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: تستجاب دعوتك من بيننا. قال معللا: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا الحديث، أعني حديث مسلم، إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال. وأن أكل الحرام يفسد الأمل ويمنع قبوله، انتهى. وبمثل هذا القول قال كثير من علماء السلف والخلف، ولقد قال سيد الأمة وناصح البشرية صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يا من يتغذى بالحرام ويستمرئ الخبيث ويتخذ المسالك المعوجة بالكسب من ربا وقمار وغصب ورشوة وسرقة، يا من يكتم العيوب بالسلاح ويأخذ الأموال بالأيمان الفاجرة، تذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نصحا وشفقة على أمته: إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا والنار أولى به. حديث صحيح. إخوة الإسلام، لنجعل من سيرة سلفنا الصالح عبرة، ومن حياتهم منهجا، ومن تآملهم مدرسة ونبراسا. جاء غلام بأكل للصديق رضي الله عنه، وبعد أن أكل رضي الله عنه قال الغلام: أتدري من أين؟ تكهنت في الجاهلية لإنسان وما أحسن الكهانه، ولكني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. وفي رواية: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، يشرب لبنا فيعجبه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ثم يقول للساقي: من أين لك هذا؟ قال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها. فماذا عمل عمر؟ أدخل يده رضي الله عنه ثم استقى تورعا عن الحرام واحتياطا لدين الإنسان. ومن هذه المدرسة العظيمة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تعلن إحدى الصالحات بيانا عظيما يجب أن تبنى عليه حياة الناس وتنشأ عليه الأجيال والمجتمعات. فها هي تقول لزوجها كلما أصبح: يا هذا، اتق الله في رزقنا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فاتقوا الله عباد الله وتجنبوا كل كسب خبيث، وتحروا كل طيب حلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيها المؤمنون، من كان عاملا أو موظفا في أي جهة كانت، خاصة أو عامة، فهو مسؤول ومؤتمن، فيجب عليه تحري العدل وإقامة الواجب وتقوى الله جل وعلا فيما ولي. وإياك أخي المسلم، وإياك أخي المسلم، أناشدك من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمع هذا الكلام وأن تأمل به. إياك أخي المسلم أن تستغل وظيفة من وظائف المسلمين في كسب ما لا يحل لك، مهما كان عندك من أنواع التأويل، ومهما اختلفت الصور والوجوه والتبريرات التي ليست بصادقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول. ويقول صلى الله عليه وسلم في آمل الصدقة: هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيعطى شيئا؟ فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فمن أخذ هذا المال بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه كان كمن يأكل ولا يشبع، بغير سعادة بل شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، واغنِف قراءهم، اللهم اغنِف قراءهم، اللهم اغنِف قراءهم، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، واكشف همومهم يا رب العالمين. اللهم اكشف هموم الأمة، اللهم اكشف هموم الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم واجعلهم يا رب العالمين رحمة على رعاياهم يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.